وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وضاعف الله عز وجل العطية للمنفقين بأعظم مما أنفقوا أضعافاً كثيرة، أضعافاً كثيرة في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم. ورغب الله عز وجل عباده المؤمنين في البذل والإنفاق، ووعدهم على ذلك أجراً عظيماً، وبين لهم فضل عملهم هذا. فقال تعالى في محكم التنزيل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وبين الحق سبحانه أن المسلم بالإنفاق والتصدق يزكي النفس ويطهرها من رذائل الأنانية والشح الذميم، وبهذه التزكية يرتقي المسلم في معارج الكمال والعطاء. وفي الإنفاق والتصدق أيضا تطهير للنفس من العبودية لغير الله عز وجل، وارتقاء بها واستعلاء ونجاة من البخل. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجعل الله عز وجل الصدقة من أبواب الخير العظيمة ومن أنواع الجهاد المتعددة، بل إن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ذكر فيها الجهاد إلا في موضع واحد. وروى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والإنفاق والتصدق من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ففي الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى عن الفاروق عمر رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، إلى آخر الحديث. والصدقة إخواني ترفع صاحبها حتى توصله إلى أعلى المنازل. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. والصدقة ترفع عن صاحبها المصائب والبلايا وتنجيه من الكروب والشدائد. وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وحسن الألباني: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أضف إلى ذلك إطفاؤها للخطايا وتكفيرها للسيئات ومضاعفتها عند الله إلى أضعاف كثيرة، ووقايتها من عذاب الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن فضائل الصدقة مباركتها للمال وإخلاف الله عز وجل على صاحبها بما هو أنفع له وأكثر وأطيب، وقد وعد سبحانه في كتابه بالإخلاف على من أنفق، والله لا يخلف الميعاد، حيث يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فمهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فإنه يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل. وفي الآخرة بحسن الجزاء والثواب. ثم أتبع ذلك بقوله تعالى: وهو خير الرازقين، لبيان أن ما يخلفه على العبد أفضل مما ينفقه، ومما يدل أيضا على أن الصدقة بوابة للرزق ومن أسباب سعته واستمراره وزيادته، قوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، كما أن نصوص السنة الثابتة جاءت بما يؤكد هذا المعنى الذي دلت عليه آيات الكتاب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وحسن الألباني رحمهم الله تعالى: وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعلى هذا الدرب سار الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم. فقد أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماله كله أكثر من مرة، وأنفق عمر الفاروق نصف ماله، وجهز عثمان جيش العسرة بأكمله، وباع طلحة ابن عبيد الله أرضا له إلى عثمان بن عفان 700,000 درهم فحملها إليه، فلما جاء بها قال: إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته فلا يدري ما يطرقه من أمر الله لضرير بالله، فبات وعماله تختلف بها في سكك المدينة توزعها حتى أسحر وما عنده منها درهم. وأتت ابن عمر رضي الله عنهما 22,000 دينار في مجلس فلم يقم حتى تصدق بها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المبعوث إلى كافة الورى، وعلى آله وصحبه المقتفين آثار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أشكروا الله على ما آتاكم، ولا تبخلوا بأموالكم، وتصدقوا فإن الصدقة سبب في شفاء الأمراض. روى الطبراني وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة تظل صاحبها يوم القيامة. حيث روى الإمام أحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. والصدقة سبب في الرزق ونزول البركات. قال الحق سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي الصدقة البر والتقوى. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والصدقة تفتح لك أبواب الرحمة. روى الترمذي وصحح الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبالصدقة يجري عليك ثوابك وأنت في قبرك. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة إخواني تجبر نقص الزكاة الواجبة. فقد روى البيهقي وصحح الألباني عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكملها قال الله تعالى لملائكته وهو أعلم: هل تجدون لعبدي تطوعا تكملوا به ما ضيع من فريضته؟ ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك. وفي الصدقة إطفاء خطاياك وتكفير ذنوبك. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيها الأحبة، هذه بعض فضائل الصدقة، ألا فكونوا من المتصدقين لتكون صدقاتكم برهانا على صدق إيمانكم وطاعتكم لربكم، ولتنالوا بها الأجر والثواب في الدنيا والآخرة من رب كريم. وأحق من تتصدقون عليه في هذه الأيام العصيبة إخواننا في غزة، الذين تم قتلهم وتشريدهم وتجويعهم وسرقة ممتلكاتهم. نسأل الله العظيم أن يسدد رميهم وأن يصوب رأيهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم آمين آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: يا من تحبون النبي محمدا، يا من تحبون النبي محمدا، صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نور لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بمن اعتدى وتآمر على المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك أن تقبل دعاءنا لهم. اللهم تصدق بهم علينا. اللهم لا ترنا فيهم ما يحزننا وما يقبض قلوبنا. اللهم انصر أهل غزة وفلسطين على من عاداهم. اللهم صوب رميهم واجمع كلمتهم. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.